إلى ربه عز وجل، إذ هو الضعيف وربه القوي القادر، وإذ هو الذليل وربه العزيز الحكيم. فعلى العبد أن لا ينحسر عن دعاء ربه، وليعلم أن الله عز وجل قد يؤخر الإجابة لحكمة عظيمة أو لوجود مانع أو لضعف مقتضي، فإن الله حكيم خبير. ترفع الأكف إلى السماء. عمر بن الخطاب يقول: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكنني أحمل هم الدعاء، لأن الله يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلح على ربه ويرفع الأكف إلى خالقه ويدعوه تضرعا وإخباتا، ألم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر في دعائه؟ كما قال أنس ابن مالك رضي الله عنه: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فكان أنس بن مالك إذا كانت له حاجة دعا بهذا الدعاء. ألم تقل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سألتها أم سلمة عن أكثر ما كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قالت: كان أكثر دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان يدعو ربه وهو النبي المرسل وهو حبيب ربه عز وجل، لكنه كان كثير الدعاء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حث على دعاء رب العالمين، وحذرنا أيما تحذير أن ندعو على أبنائنا، على أنفسنا، على أموالنا. فقال فيما روى الإمام مسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقون ساعة تدعون الله فيها بعطاء فيستجاب لكم. فيا عبد الله، فلتحذر أن تصيب ولدك بدعائك، أن تصيب مالك بدعائك، أن تصيب نفسك بدعائك، فإن ذا دعاء ممنوع. أن تدعو على نفسك أو على ولدك أو على مالك فتوافق ساعة يستجاب لك فيها. لا تدعو بإثم، لا تدعو بقطيعة رحم، لا تدعو ظلما وعدوانا، بل إن المظلوم دعاؤه مستجاب، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل عند أن بعثه إلى اليمن: واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعاء الوالد لولده، دعاء الوالد لولده. فعليكم أيها الآباء أن تكثروا من الدعاء لبنيكم ولبناتكم، فإن الدعاء باب الرجاء، إنه يعمل عمله في صلاح الأحوال، إنه يعمل عمله في صلاح الأحوال. ولذا كان من دعاء أنبياء الله: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. الدعاء يعمل عملا في صلاح الولد، في صلاح البنت، في صلاح الأحوال، في وافر الرزق، في العافية والصحة. الدعاء لا تنفك عن أيها المسلم في أوقاتك، سيما الأوقات الفاضلة، كمثل أن تكون ساجدا بين يدي الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فقليل أن يستجاب لكم. ساجد، ساجد، إنها أعظم لحظة تدعو فيها رب الأرض والسماء، إنها أعظم أوقات تكون فيها مفتقرة أشد الافتقار إلى الله، تدعوه وتلح عليه وأنت ساجد بين يديه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا كان ثلث الليل الآخر، إذا لم يكن من ثلث من الليل إلا ثلثه الأخير، فإن ربنا ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق به، نزولا يليق به، فيقول: هل من سائل فأعطي، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. أوقات مباركة ينطرح فيها العبد بين يدي ربه راجيا مبتهلا سائلا: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. الدعاء، الدعاء، ومما يستجاب في الأوقات الفاضلة أن تدعو ربك بين الأذان والإقامة، وكذا أيضا أن تدعو ربك في آخر ساعة من يوم الجمعة، ترفع الأكف إلى السماء وترجو رب الأرض والسماوات مفتقرا ذليلا خاضعا حاضر القلب، لا يكون قلبك لاهيا في أودية الدنيا، تدعو بلسانك وقلبك ضائع وراء دنيا، ضائع وراء الشهوات، ضائع وراء الفتن، قلب حاضر إذا قلت يا رب قال لبيك عبدي، قلب خاشع ذليل مفتقر. إنها من أعظم الأعمال، الدعاء من أعظم الأعمال، لأنه يحقق الافتقار والذل، لأنك تدعو الغني مقرا ومعترف بأنك الفقير ذو الحاجة، وتدعو القوي وأنت مقر معترف بأنك ضعيف أضعف ما تكون، وتدعو العزيز الذي يعطيك العزة والذي يعطيك المنعة والذي يقويك. إنك مفتقر، إنك مفتقر. وإذا رأيت العبد قد انصرف عن الدعاء فإنها عقوبة، عقوبة، عقوبة من الذنوب والمعاصي، من الآثام والأوزار، مكبل أن يرفع يديه إلى السماء، مكبل أن يحضر قلبه بخشوع وإخبات، مكبل أن يتضرع لربه. ذنوب، معاصي، عليك أيها العابد أن تفتقر إلى ربك وأن تظهر حاجتك وفاقتك وتقرع أبواب السماء. أيها المسلمون، الدعاء ليس حكرا أن تدعو لنفسك، وليس حكرا أن تدعو لولدك، وليس حكرا أن تدعو لمالك. الدعاء لك وللمسلمين وللمسلمات، الدعاء للأحياء والأموات من المسلمين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم إنك رؤوف رحيم. الدعاء أمر عظيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي الدرداء: ما من عبد يدعو لأخيه بظهر الغائب إلا ووكل له ملك يؤمن على دعائه ويقول ولك بمثل ولك بمثل. فأنت تدعو للمسلمين والملائكة يقولون ولك بمثل، فبخن بخن بخن، وهنيئا هنيئا لمن تفقد المسلمين في دعائه والمسلمات في دعائه، هنيئا لمن كان داعيا للمسلمين في صلواته في خلواته في طاعاته. أيها المسلمون، الدعاء يحتاج إلى إخلاص وصبر، لأنك تدعو إلى ما كان المقام مشاهدا، فإذا خلوت انصرفت عن الدعاء، وإذا صليت في بيتك انصرفت عن الدعاء. إخلاص لله رب العالمين، لا رياء ولا سمعة ولا ثناء ولا مدح، إخلاص كي يستجيب الله لك. الدعاء يحتاج منك إلى طيب مأكل وطيب ملبس، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه إلى السماء ويقول يا رب يا رب، ومأكله حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، أنى يستجاب له؟ تأكل الربا وترفع الأكف إلى السماء وتغش المسلمين بالرشاوة وترفع الأكف إلى السماء، وتنام في بيتك ومرتباتك تنزل في المصارف وترفع الأكف إلى السماء، وتحتال وترفع الأكف إلى السماء. يا هذا يا هذا، عليك أن تنقي نفسك من الحرام أكلا وشربا لباسا وعقدا كتابة وإقرارا، عليك أن تتنزه وتفارق الحرام، لأنك إذا عكفت عن أكل الحرام ولبس الحرام والطعام الحرام والشراب الحرام فإنك لن يستجاب لك، أنى يستجاب لك. ولذلك يجب علينا أن نعلم فضل هذه العبادة العظيمة، وهي دعاء الله عز وجل مفتقرا مخبتا منيبا. علينا أيها الناس أن نلح على ربنا، سيما في هذه الأوقات وهذه الأزمان وهذه الفتن وهذه الأحوال، علينا أن نلهج بدعاء ربنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان يدعو في يوم بدر، وكان تنطرح عباءته على كتفه، وكان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. كان نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلهج: اللهم إن تغلب هذه الطائفة فإنك لن تعبد بعد ذلك. يلحي على ربه، يفزع إلى خالقه، يخلو يدعو ويبكي حتى تسيل الدموع على لحيته الشريفة، وهو النبي المرسل المؤيد الذي يؤازره ربه ويعينه ربه. فإنك بأعيننا فإنك بأعيننا. ومع هذا هل انفك عن الدعاء؟ هل ترك وانحسر عن الدعاء؟ أيها الناس، إننا في مثل هذه الأزمان الوعرة العصيبة والفتن تتخطف المسلمين يمينا وشمالا فوق وهكذا يمينا وشمالا تطرحهم. وكم من صريع، كم من صريع لهذه الفتن. فالدعاء، الدعاء، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكثر من الدعاء، فدعاؤه في الكرب، دعاؤه في النوم، دعاؤه في السفر، دعاؤه في الحضر، دعاؤه في قيام الليل، دعاؤه في الصلاة، دعاؤه في بيته، دعاؤه إذا أتى أهله. أين أنتم؟ أين أنتم من هذه الأدعية الطيبة المباركة؟ كان دعاؤه في الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. دعاء الكرب كان السلف يحفظونه أبناءهم ويعلمونه أبناءهم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمك دعاء النوم كي تحفظ. باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلت فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. علمك فيعمد كثير من دعاة البدع والضلال إلى أدعية مبتدعة وأذكار مبتدعة، تركوا سنة نبيهم فذهب عنهم الأمن والأمان، وذهب عنهم الطمأنينة. دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير وبركة، سنة واقتداء، طاعة وامتثال. فعلينا أيها الناس أن لا نفارق الدعاء، وأن نلح على ربنا أن يدفع عنا الهم والحزن، الغم والكرب، وأن يفرج عن بلادنا وعن بلاد المسلمين، وأن يجعلها أمنا وأمانا، طمأنينة ورخاء. فإن العبد الموحد عظيم عند ربه، وصاحب السنة الصادق عظيم عند ربه، وشاب يافع صادق في تمسكه عظيم عند ربه، وشيخ كبير وشيخة مسنة صاحبة عقيدة توحيد ترفع الأكف إلى السماء عظيمة عند ربها. ولذا ينبغي ألا نعرض عن الدعاء، فكم من بلاء دفع، وكم من هم انزاح، وكم من فقر صار غنى، وكم من بلاء رفع. إنه الدعاء، ولا تقنط ولا تيأس ولا تقل إنني المذنب، إنني الذي أسرفت في الخطايا، أنا ذاك الرجل الذي ما ترك ذنبا إلا اقترفه، ولا سيئة إن لم تطأها. لا تقل هكذا، فإن الله رب العالمين استجاب لشر من على الأرض، لشر من على الأرض، إبليس قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. استجاب الله لشر من على الأرض إبليس، فلا تقنط ولا تيأس، وعليك أن تتحرى، أن تتحرى الصدق والإخلاص والبعد عن الحرام، وإياك وإياك أن تدعو بقطيعة رحم، وإياك أن تدعو باسم، وإياك إياك أن تجاوز في الدعاء وتسرف. عليك أن تدعو بخيري الدنيا والآخرة، وأن تدعو للمسلمين والمسلمات. نسأل الله أن يفرج عن المسلمين والمسلمات. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها المسلمون، إن الدعاء